ثم انت اذا تكلمت ما ترد كلمتك، لكن ما دامت بصدرك انت تتحكم، انتظر بدا يجمع الجمعه الاخرى. نعم، المهم هو انتظر وطرف الموضوع هذا. وفي صباح المستفزهم علي قال انها في اجل بالنعله الي، وهو رجل كفيف، واني لمستها انا بيدي. نعم، وانها صريحه يعني معناها من حروف ناتئه بعد، وان كل لحورنا اهل المسجد قالوا هكذا انها مكتوبه الله. نعم، وبعدين جاب لي واحد صوره، صوره مصوره من جريده هما، فاذا فيها في الحقيقه زركشة تشبه كلمة الله، لا شك أنها تشبه، لكنها ما هي صريحة، ما هي صريحة في ذلك. أنا طلبت من اللي أعطانا ورقة هذه فتش في الأسواق الجهلي أنا علشان أشوف الموضوع، وصاحبنا اللي في المنطقة الشرقية وعدني بأنه بيرسل لي بالبريد الذهاب، قال لي بعض الناس خلي يصير قدك، قلنا لا إحنا بدنا نطلع على هذا. على كل حال إني أقول إذا صح هذا الخبر النقلة خطيرة. وقال لي أحد الأولاد إنه فيها الآن كنادر في الرياض رآها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينية، بالحروف اللاتينية ما هي بالحروف العربية. فالمهم شيء عجيب كيف يثيرون غيرة المسلمين إلى هذا الحد والعياذ بالله، والمسلمون في غفلة. نعم، الإيطالية وسوري. وش فيها؟ النهار هذه فيها كتاب الله. العربي؟ العربي. الإيطالية مصور بلاستيكية. نفس البلاستيكية. ناس روح. إيه. وعشان الكتابة يمكن جمع هذا. هذا اللي رأيت مصور الظاهر بلاستيكية. شو عنه بالرياضة؟ معمل عليه. إيش؟ معمل عليه إيش؟ على منحة. اي طيب، وراء ما سمعنا هنا ولا سمعنا ولا نجه كتب في الصحف ولا لا. والمفروض انه مهب يعلن عنها لا تباع، المفروض انه تصادر، وان الشركات التي وردتها تضمن كل ما دفع اليها وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض بس لا تبيعون ما يكفي هذا. نعم، الشباب يقول لها أنت منها أسماء يعني غريب، منها زنوب وخديجة يعني على أسماء الزوجات اللي بس مغيرين الاسم. لا إحنا ما بيعد عن هذا. زنوب يعني زينب. زينة. لا خديجة وافع. خديجة نعم اسمها إلا من. والله صحيح يا أخي. هي خديجة. نعم. خدوجة. مين اسمها خدوجة؟ موجودة. إيه لكن تسمى خدوجة. هو الاسم أصلاً يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها زنوبة. العوام يعني نعم. وخديجة يطلق عليها خدوجة لأجل يعني. لكن مكتوب على. لا لا لا. نفس الصمت في الأشياء. تبين خدوجة من زنوبة لما يكون عاد يروح يسرع جامد. الله. طيب. وش اللي أخرجنا هذا؟ إيه اللي أخرجنا آدم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قوله من الناس هذه للتبعيض، وهي خبر مقدم، ومن يتخذ مبتدا مؤخر. أندادا جمع ند، في أي شيء؟ فسر هذه الندية بقوله يحبونهم كحب الله، كحب الله في كيفيته وفي نوعيته، كحب الله في الكيفية وفي النوعية. إذن شديد وعبادة ولا لا؟ حب عبادة ولا إيش؟ حب عبادة، لأن مقتضى التشبيه المطابقة، إذ أن الشبه موافق لشبيهه. والكاف في قولك حب الله لإيش؟ للتشبيه. فهم يحبون هذه الأمداد كحب الله نوعا

محبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي محبته من محبة الله. نعم. نصرة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصر لله ولا للرسول؟ هي نصر لدين الله لا شك. نصر الله مراد نصر دينه، ما هو جل وعلا لم يكن له ولي من الذل. لكن الرسول قد مات يعني ما ينفع نصرنا. لا ينفع، بمعنى انه يكون كل من عمل بهذه السنة فله أجرها، للرسول صلى الله عليه وسلم أجرها، أجر العام. فأيما أنفع له، لو كان الذي عمل بسنته مليونا من الناس أو مليونين، إذن ينتفع بذلك. لكن عندما يعني يناصر السنة الحين، هو ينوي أنها مناصرة لله ولا للرسول؟ لا، هو ينوي أنها نصرة لله عز وجل، نصرة لدين الله أيضا. نعم. نصرة لدين الله الذي جاء بهذا الرسول، وأنه يعتبر ناصرا للرسول في الحقيقة. الآن حتى في الأمور العادية صاحب المبدأ، مثلا صاحب قومية ولا حزبية ولا ما أشبه ذلك، حتى بعد موته يقال إن هذا الرجل انتصر له ونصره. ولهما عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن. أولا إعراب ثلاث، خبر مبتدأ ومبتدأ، هذه الثلاثة ما ذكر رسول الله يقول هذه مبتدا. طيب ما وصلنا للخبر الان مبتدا، لكن كيف يجوز الابتداء بالنكره؟ وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد، وهذه مفيده لا شك، كعند زيد النمر. ثم هي موصوفه بقوله من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان على ظن بعضكم، على ظن بعضكم. نعم. وليست موصوفة في الحقيقة، لأن الجملة الشرطية خبر المبتدأ، الجملة الشرطية خبر المبتدأ. طيب من كن فيه، من هذه شرطية، وكن كنا فعل ماضي نفي المجهول، ترى اذا قلت شد وشها فعل ماضي المجهول، رد كذلك كنا فعل ماضي نفي المجهول، هذه أصلها كان، ها؟ أصلها كان أولى. طيب فإذا أصلها كان صارت فعل ماضي ناسخ، والنون اسمها وفيه خبرها، وقوله وجد بهن هذه وجد فعل ماضي ما بين فتح المحدث يزنن جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ. ثلاث من كن فيه أي من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن الباء هنا للسببية أي بسببهن، وقول حلاوة مفعول وجد، وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. وهنا كلمة حلاوة هل هي أمر معنوي أو أمر حسي؟ طيب نشوف، هذه الحلاوة هي ما يحسه الإنسان بنفسه من الراحة والطمأنينة والإشراح، هي حلاوة السكر ولا لا؟ فالحلاوة إذن مدركة بالنفس